أشجار بينها الأطيار من أصلها نسمع منها لحن وبهجة. نجوم في بتعوم نفرح فينا ونشوف فينا فرح الموجة. أشجار منها الأطيار من أغصانها نسمع منها لحن وبهجة. نجوم في بتعوم نفرح فيها ونشوف فيها فرح الموجة. حتى الزهران لو بات حيران حتى الزهران لو بات حيران يصبح فرحان ويعيش في هنا أفرح ومنى. الليل أنور وصال